هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء مع قول الله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. أما الأيكة فهي الشجر الكثير الملتف، وهناك للعلماء قولان في أصحاب الأيكة، أو على الأصح والأدق في القوم الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام. هل شعيب عليه السلام أرسل لقبيلتين إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة، أم أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين؟ هذا السؤال طرحه بعض العلماء: هل أصحاب الأيكة هم قوم مدين وهم الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام، أم أن هؤلاء قوم وأولئك قوم وأرسل شعيب عليه السلام إلى القومين؟ فمن العلماء من قال إن هؤلاء قوم وأولئك قوم آخرون، بدليل تنوع صور العذاب: رجفة، عذاب يوم الظلة. ومن العلماء من قال هما واحد، فلا مانع أن يكونوا أصيبوا برجفة من أسفل وبعذاب الظلة من أعلى، كذا جمع فريق من العلماء. ولعلكم تذكرون أن نفس الخلاف أنشئ أيضا في القوم الذين أرسل إليهم نبي الله هود، وهم قوم عاد. هل عاد قبيلتان؟ عاد الأولى التي هي عاد إرم، وعاد المعتاد الأخرى، أم هما قبيلة واحدة وأطلق عليها عادا الأولى بسبب تقدمها للأمم التي ذكرت في القرآن بعد قوم نوح؟ فهما قولان، وعلى أي حال فهذا ليس بضائر شيئا. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، ذلك الشجر الكثير الملتف، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، سبق بيانه وهي دعوة المرسلين، إني لكم رسول أمين، سبق بيانه أيضا، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا قدر مشترك ذكرت به الرسل أممها، وهي تقوى الشرك، تقون الشرك وتقون من ثم عذاب الله فيوحدوه بتركهم للشرك. ثم يبين الداء الذي هم فيه والمرض الذي هم فيه. فلا يخفى عليكم أن من العلماء من قال إن القوم إذا كانوا أهل شرك فإن الله سبحانه وتعالى يترك تعذيبهم في الدنيا إلا إذا انضم إلى الشرك شيء آخر فيعجلوا بالعذاب في الدنيا للشرك وللجرم الآخر الذي ارتكبوه. فمثلا إذا كان ثم قوم مشركون لكنهم فيما بينهم يعدلون، لكنهم فيما بينهم يتراحمون، فإن عذاب الشرك يؤجل للآخرة، أما إذا انضم إلى الشرك إجرام، هم مشركون لكن زناه، لكن بغاه، لكن يفعلون خبائث، لكن يطففون الكيل والميزان، فانضم إلى الشرك شيء آخر فيعاجل بالعقوبة حينئذ. واستدل بعضهم لهذا بقول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي وما كان ربك ليهلك القرى بشرك فقط إذا كان أهلها أهل الإصلاح. أما إذا انضم إلى الشرك اعتداء على الناس، إذا انضم إلى الشرك خبائث يعاجل بالعقوبة. فالرسل تحذر الناس من الشرك، وموسى عليه السلام لما طلب من فرعون أن يؤمن بالله وأبى قال: إذن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، يعني قبيلتي بني إسرائيل أرسلهم معي نترك لك البلاد وننصرف، فأبى فرعون إلا أن يذلهم وأن يهينهم فعوجل بالعقوبة. قال شعيب عليه السلام لقومه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين المنقصين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. استدل بهذه الآية على أمور شتى. الأمر الأول أن ديننا لا يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج فحسب، بل تضبط لنا شؤون الحياة بشريعة ربنا لنا. ففي الآية رد على العلمانيين، العلمانيون الذين بدأوا يغزون بلاد المسلمين الآن بأفكارهم المنحرفة وتؤازرهم دول بأنظمتها كاملة. هؤلاء العلمانيون يقولون: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فيقولون: الدين يقتصر على الصلاة والصيام، وإن شئت قلت الحج، أما شؤون الحياة فلا، كذا يقولون. من ثم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، والله يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فديننا تضبط لنا به شؤون حياتنا كلها، معاملات أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، حدود السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، الزنية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، معاملات الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، حفظ عقول، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهكذا زواج، طلاق، أخلاق، آداب، توحيد، معاملات، شؤون الحياة كلها تضبط لنا الشريعة التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن أهل الأهواء والعلمانيين يأبون ذلك كما سلف، ويقولون: اقتصر الدين على المسجد ولا يخرج خارج المسجد. وهم العلمانيون الذين بدأوا يظهرون الآن، وقوي أمرهم بتولي بعض الناس منهم سياسات أو رئاسات بعض الدول وملك بعض الدول، فلنكن على حذر شديد منهم، لأن حقيقة أمرهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وإن لم يصرحوا بذلك، لكن نداؤهم دوما بذلك وبمقتضى ذلك. أوفوا الكيل، دل هذا على أن الحقوق يلزم أن تؤدى. إذا كان ثم نبي كريم أرسل بدعوة مع التوحيد وهي إيفاء الكيل والميزان، وإذا كانت آيات متعددة من كتاب الله حثت على ذلك، وصورة كريمة تسمت بما يقتضي التحذير من ذلك، فإننا رسول أرسل، ومن أسس دعوته بعد النهي عن الشرك الأمر بإيفاء الكيل والميزان، هو شعيب عليه السلام. صورة من كتاب الله فيها أو تسمت بصورة المطففين، آيات متعددة، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وهكذا آيات من صورة الإسراء ومن صورة الأنعام ومن صورة الشعراء ومن صورة الرحمن، صور متعددة في هذه الآيات. فدل هذا على أن ديننا يهتم بحقوق العباد، ديننا يهتم بأداء الحقوق إلى أهلها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فإذا طففت الكيل أيضا والميزان ستسأل عن هذا الحق يوم القيامة، لأنه من حقوق العباد. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، المنقصين، المبخسين. وزنوا بالقسطاس المستقيم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم من باب عطف العام على الخاص، فتطفيف الكيل من البخس، تطفيف الميزان من البخس، لكن بخس الناس أشياء أعم من ذلك كله. فمثلا جاءك شخص يسألك عن فتاة، ما رأيك في الفتاة الفلانية؟ فإني أريد الزواج بها. وأنت تعرف أن الفتاة حسناء وعلى خلق كريم وعلى دين، ولكن لأحن بينك وبين أهلها أو بينك وبينها كنت تريد الزواج بها فرفضتك مثلا، تبدأ في الطعن فيها. قل لا، اتركها بها وبها، ولا تعطيها حقها المناسب لها، فبخست هذه المرأة حقها. أمامك طلبة تختبرهم، واحد موفق سئلت عنه فأنقصته حق، بخسته الحق أيضا. وهكذا ليس الكيل والميزان فحسب، المساحات والأقيسة فيها البخس أيضا. مثلا متر تبيع 90 سنتي، بخست الناس أشياء. خطبة بليغة موفقة، قلت لا هذه الخطبة رديئة، بخست الخطيب حق. شخص أتاك يسمع القرآن، أسمع إسماعا جيدا، بخسته حق. دكتور في الجامعة، وهذا مرض منتشر في وسط أساتذة الجامعات، يدخل شاب أبوه فلاح في الاختبار الشفوي، الولد متفوق، لكن ثم ولد آخر ابن دكتور زميل يريدون تعيينهم معهم في الجامعة، وهو بليد فظ مثل أبيه الغشاش، فيبخسون الناس ابن الفقير حقه من أجل أن يترقى ابن الغني الغشاش. فصور بخس الناس أشياءهم متعددة، فقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم عطف للعام على الخاص. الخاص أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي للكيل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم عام، دخل فيه الكيل والوزن والقياس وكل ما من شأنه أن يعطى مستوفا، حتى إنه أيضا يدخل في ذلك شخص استأجرك لعمل 5 ساعات 10 ساعات، اختلست من الوقت وقتا واستغللته لصالحك الشخصي، بخسته حق. قد يقع في أوساط طلبة العلم مثل هذا، اشتغل أحدهم في مكتب تحقيق مثلا لمدة 8 ساعات، يوجه العمل لصالح نفسه، يوجه العمل لصالح نفسه. يفترض أنك تعمل لصالح من يعطيك الأجر، لكن تستغل الوقت لأبحاثك أنت الخاصة والأحاديث الخاصة بك، فتأتي بها على تقتطع من وقت العمل جزءا لصالحك. فهكذا بخس الناس أشياءهم، صوره متعددة ومتنوعة، والله أعلم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. الكيل معروف والمكيال معروف، وكان الكيل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمد والصاع، وأيضا بالوسق، والوسق 60 صاعا. ولعل عبد الرحمن يأتينا بالوسق والصاع. نعم، المد والصاع، المكيل، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون الكيل من المتحضرين. أو انتظر الآن يا محمد. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو أشد الفساد، أو العثو الإسراع بالفساد. العثو الإسراع بالفساد، والعثو أشد الفساد كذلك. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، أي وخلق الخلق الأولين. الجبلة الخلق، ومنه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا. فقوله تعالى واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، أي واتقوا الذي خلقكم وخلق الخلق الأول، الجبلة الأولين. ولماذا ذكروا بصفة الخلق دون غيرها في هذا المقام؟ قال فريق من العلماء، وأثير ذلك عند قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، لأن أهل الشرك لم يكونوا ينازعوا في الخلق، بل كانوا يقرون بأن الخالق هو الله، ولا يقولون أبدا إن الصنم خلقنا، ولا يقولون إن هبل خلقنا، ولا إن العزة خلقتنا أبدا، بل يقرون لله بصفة بفعل الخلق. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكانوا يقرون لله بأنه خالق وخلاق، فمن ثم إذا كنتم تقرون له بأنه الخالق فاتقوه. قال تعالى اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، قيل المسحرين المسحورين، وقيل المصابين بمرض الرئة، فالرئة يطلق عليها السحر، كما قالت عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فيقول أنت مريض مرض نفسي، ولا مريض مرض في ضيق صدر، أو أنت مسحور. وهذا أورده العلماء في هذا المقام. وما أنت إلا بشر مثلنا، وكما سلف هذا احتجاج أهل الشرك على كفرهم وعلى رد رسالات المرسلين، غير مرة يعتلون بأن الرسل بشر. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا بشر، كلها أدلة في هذا الصدد، أنزل عليه الذكر من بيننا. وإن ظنك لمن الكاذبين، قولهم وإن ظنك، لماذا لم يقطعوا بالكذب بوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالكذب؟ لماذا لم يقطعوا بالكذب بكذب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض العلماء في ذلك قولا حاصله أن حاصله قولان. القول الأول أن الظن يأتي بمعنى اليقين، الظن كثيرا ما يأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله، أي يوقنون أنهم ملاق الله. فالظن يأتي بمعنى اليقين أحيانا. وأيضا القول الآخر أن بعض المتعقلين، عن الذين يتكلمون ويريدون أن يكونوا أمام الناس عقلاء، لا يريدون أن يقطعوا بالقول وإن كان في الظاهر حقا عندهم عند الناس، ليبقوا لأنفسهم فرصة إذا كان الأمر فيه خطأ يكون لهم تراجع. يعني ترى الشخص أمامك مجنون، تقول أنا أظنك أنك مجنون، أظن تراه مخطئ، تقول أظنك مخطئ، وأنت قاطع أنه مخطئ من وجهة نظرك، لكن تترك لنفسك فرصة حتى إذا لم يكن مخطئا يكون عندك وجه استدراك. وهذا يثيره العلماء في غير موطن، لعل في شريعتنا، وإن كان الإسناد إلى الرسول عليه السلام بهذا الخبر ضعيفا، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فأرخص القول في قولهم وإن ظنك، أن الظن أحيانا يطلق ويراد به اليقين. والوجه الثاني أن أهل الكفر الذين يزعمون التعقل يتركون لأنفسهم فرصة حتى إذا كان الذي أمامهم على حق يكون أمامهم سبيل للتراجع، أو أنهم يتصنعون هذا الخلق. قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء، كسفا من السماء قطعا من السماء إن كنت من الصادقين، أي في دعواك أنك رسول. فكانوا يسألون عذابا ونحن نهينا أن نتعجل العذاب. فالكفر من غبائهم، كما قالت اليهود يا ابن عباس ما أضل قومك وما أجهلهم، لما دعوا قائلين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. هل قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه؟ قال وما أضل قومكم، لما جاوز بهم موسى البحر وأغرق عدوهم أمامهم وإذا بهم يقولون يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فيقولون فأسقط علينا كسفا من السماء، القطع شيء بشيء يذكر. هناك فرقة ذكرها المصنفون في الفرق اسمها الكسفية، اسمها الكسفية، يتبعون شخصا ملقب بالكسف ويحتجون لضلالتهم. جماعة من الجماعات في التاريخ المسلمين ظهرت في غياب العلم، ويستدلون لصحة تولي رئيسهم أو نبيهم بقول الله تعالى، يستدلون به على المخالف، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. يعني أنت إذا كذبتهم يحتجون عليك بماذا؟ إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. يعني طبعا البون شاسع، لا دليل أبدا فيه. يعني فأحيانا في غياب العلم يتأتى الجهل، كما ناقشنا بعضهم مرة لما سمى ابنه نكتل، لأخي ما سميت ابنك نكتل؟ قال أخو يوسف يا أخي، أنت ما تعرف القرآن؟ أرسل معنا أخانا نكتل. يا أخي نكتل يعني من الكيل. ما قال من قال من الكيل؟ أنتم تكذبون، نكتل اسمه نكتل، ويسمي الولد نكتل. فهؤلاء قالوا إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وظهرت أيضا كما وضح أصحاب الكتب الذين صنفوا فرق، فرقة اسمها البيانية، اتبعوا رجلا اسمه بيان بن سمعان، ويستدلون بقوله تعالى هذا بيان للناس ولينذروا به على نبوة صاحبهم. ففي غياب الجهل تصدر أشياء لا تتوقعها. في غياب العلم تصدر أشياء لا يتوقعها الشخص، ويجادل أهلها بالباطل، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. عياذا بالله من العذاب بكل صوره وأشكاله. أما عن عذاب يوم الظلة فيقول العلماء في شأنه إن الله سبحانه وتعالى سلط على القوم حرا شديدا، حرا شديدا جدا، فسئموا البيوت، فإذا خرجوا إلى الشمس الحر أشد، فدخلوا البيوت الحر شديد، فأرسل الله سبحانه وتعالى سحابة عظيمة سوداء، سحابة كثيفة عظيمة سوداء جاءتهم وتباطأت، فالذي يسير السحابة هو الله. تباطأت السحابة وتوقفت عند بلدتهم، فتنادوا هلموا إلى ظل نستظل به، فخرجوا جميعا من بيوتهم يستظلون بالسحابة، كلهم اجتمعوا عن آخرهم أهل الكفر يستظلون بالسحابة، فلما اجتمعوا تأججت عليهم نارا ونزلت عليهم نارا من السماء فأبادتهم. ومن العلماء وكما سلفت الإشارة من يقول أصيبوا برجفة، زلزلة من تحت وسحابة ونار من فوق، فماذا يصنعون؟ يكفي أن الله وصف هذا العذاب بقوله إنه كان عذاب يوم عظيم، إنه كان عذاب يوم عظيم، كذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فلا وصف أبلغ من وصف الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لدلالة على قدرة الله على الانتقام ممن عاندوا رسله وكذبوا رسله وأشركوا بالله وظلموا العباد، في تعذيبنا لهؤلاء القوم دلالة على قدرتنا ودلالة على رحمتنا أيضا بأهل الإيمان إذ أهلكنا الذين ظلموهم، كما قال تعالى في آية أخرى قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبقت الإشارة إلى ختام الآية بالعزيز الذي لا يغلب، فهو لا يغلب وأمره في خلقه نافذ، هو الغالب على أمره الغالب للخلق كلهم، وفي ذات الوقت رحيم بالمؤمنين، فلأن الله انتقم من المعاندين المستكبرين فهو عزيز وغلبهم، ولأن الله رحم المؤمنين بإهلاك أعدائهم جاء أو ناسب أن يؤتى هنا باسم الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وعود على الثناء على القرآن الكريم، وإنه لتنزيل رب العالمين، ليس من اختلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان رسولا كريما وبه ختم المرسلون، لكن ليس القرآن من عنده بل هو من عند الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وسبق التنويه على أن كل آية فيها نزل تفيد أن الله في السماء، نزل من عند من؟ من عند الله. فالقول القائل إن الله في كل مكان قول خاطئ يضر الشخص في عقيدته وفي دينه، إنما الله يسمع ويرى. استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، ولكنه يسمع ويرى، يسمع ويرى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، مطلع علينا، شاهدنا، حافظنا، منجينا. لكن كونك تقول في كل مكان استلزم أن تقول إنه في الطابق الأسفل، لأن الطابق الأسفل مكان، استلزم أن تقول في بطن العجل كما قال الزنادقة من المتصوفة كابن عربي الزائغ وغيره، الذين يقولون ما أخطأ السامري لما قال عن العجل الذي صنع هذا إلهكم، لأن بطن العجل مكان وعندهم الله في كل مكان. حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا كعبد في كنيسته. لهم قالوا بالحلول والاتحاد، قالوا إن الله حل في الأشياء فإذا دخل في كل شيء، فلم يفرقوا حينئذ. وما منعوا حينئذ من أن يتزوج الولد بأمه بأخته عياذا بالله من ذلك. فالقول بأن الله في كل مكان بذاته قول مضر على الشخص في معتقده. ولا يخفى عليكم أن هؤلاء الذين يأتون يغنون في الموالد، وكنا نراهم ونحن صغار، يأتي أحدهم ينشد في الموالد ويخرف أحيانا، والذي أمامه يخرف يقول لك تهفي الجلالة. ما معنى تهفي الجلالة؟ يعني الرب حل فيه وأصبح الرب شيئا واحدا، فأصبح يتكلم بما لا نفهمه نحن، لكن هما يفهمان ذلك بزعمهم عياذا بالله من هذا الضلال المبين. فكل آية فيها نزل تنزيل دل على أن الله في السماء، نزل به الروح الأمين وهو جبريل صلى الله عليه وسلم، دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان في روايتين. الرواية الأولى اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بجبريل، أهجهم وروح القدس معك، أهجهم وجبريل معك. فالروح الأمين هو جبريل عليه السلام، وصف بالأمانة كما قال تعالى ذي قوة أي قوي عند ذي العرش مكين، له مكان عند الله مطاع يطيع أهل الملأ، لا مطاع ثم أي مطاع يطيع أهل الملأ الأعلى، أمين على الوحي. قال سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. ومن هنا نعتز بلغة العرب، ليس والله لأنها اللغة التي تكلم بها آباؤنا وتكلمت بها أمهاتنا وتكلم بها قومنا، لا والله ما هو لهذا، إنما نعتز لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، التي تحدث بها النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فلذا قربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله تعلم هذه اللغة، فتقدم أن تتعلم هذه اللغة، وتأخر أن تتخلف عن تعلمها، بخلاف ما يزعمه المتحضرون الآن، يقلبون الاصطلاحات العربية إلى اصطلاحات أعجمية. حضانة يقول لك كيجي ون كيجي تو، ما كيجي ون وما كيجي تو يا متعاجم، انتبه لنفسك، هل أنت متقدم متحضر، هل أنت قريب من الشريعة أم متخلف جاهل؟ بلا شك أنك متخلف جاهل، جاهل بالشريعة وجاهل باللغة التي نزل بها القرآن الكريم. فتحولوا حضانة إلى كيجي ون، حضانة رقم واحد إلى كيجي ون، من أمي إلى مامي، من عمتي إلى الطنط، من خالتي إلى وخالي إلى الأنكل، من عمي عمتي إلى الأنكل، والتيتا والنينة والتيزة وغير ذلك من الأشياء المتعجمة، والذي يعوج لسانه بها المتقدم عندهم، والذي يلزم لغة العرب أبي وأمي هو المتخلف عندهم. فلزاما علينا يا أهل الإسلام أن نحيي اللغة التي نزل بها القرآن. إذا كان الإنجليز الكفرة يعتزون بلغتهم، والألمان الكفرة يعتزون بلغتهم، والفرنسيون الكفرة يعتزون بلغتهم، فما لنا لا نعتز باللغة التي نزل بها كتاب الله، والتي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: بلسان عربي مبين، أي موضح مظهر. وبهذا القدر أستجزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.